هذا السائل يسأل يقول ما التفسير الذي يجمع السبعة الذي ذكرتها؟ هذا استقراء القرآن. أيوة كل التفاسير تجمع هذا، لكن بهذه الطريق هذا واضح، لأن الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعرف المفردات، الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعرف النحو والصرف، الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعرف البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، هل أسلوب تمثيل أو تشبيه أو كناية، الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعرف الأحكام، هل الأمر للوجوب أو للسنة أو للندب أو للإباحة، هل النهي للتحريم أو للكراهة، هل الواجب هنا واجب كفائي أو فرض أو عيني أو واجب موسع أو مضيق، وهكذا. هذه الأمور تعرف من سياق الآيات، لأن القرآن دائما سياقات يرجح بها العلماء الكبار، وبالأخص كبير المفسرين بن جرير الطبري أكثر ما يرجح بسياق الآيات. ولذلك عثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. حرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين، وحلتهما آية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن لما أرادنا سياق سورة النساء وفي محل التحريم، وهناك سورة قد أفلح المؤمنون في سياق الامتنان، قدمنا التحريم لأنه في سورة النساء وفي مكان أحكام النساء. إذن السياق يهتم به لأنه يكون به الترجيح ويكون به الاختيار. أما واقع المسلمين فهذا يعني جعل التفسير تنتفع منه الأمة في حياتها. إذا نظرنا إلى المسلمين الآن، الله تعالى يقول ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه الآية معطلة في كثير من البلدان. ما الأضرار التي جنتها الأمة؟ ضعف المسلمين، تسلط الأعداء عليهم، لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا. ما في حرب أكبر من تسلط الأعداء الكفار على المسلمين. لذلك إذا طفف المسلمون الكيل والميزان منع عنهم القطر. أيوة. فلذلك قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالأمة الآن تجني بعض الأضرار من عدم العمل بالقرآن. لذلك لا بد لنا من رجوع لهذا الكتاب وتعاون على البر والتقوى، وأن نتمثل هذا الدين حتى ننقذ البشرية. عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور المبين لا بد أن نبلغه للبشرية في قوالب مقبولة حتى يكون أهل الأرض كلهم إن شاء الله في الإسلام إلا من حرمه الله. نرجو الله لنا ولكم التوفيق. نكتفي. نعم.